بسم الله الرحمن الرحيم. الوزيهة التناسل في وقت البرنامج النواركة والصحيح ذلك أو نختار بحث ضابط المعنىك بس ما نجيه ودي سبيك أخون من البرنامج وإيهوت بس نهاتيك وزيهت مختصري تشتجي مختصري تشتجي بس جيبكي مستركة مربوطة بم نعم مباركة كهو الرجوة أبي نعم بركة الرحمة نعم رمضان نعم كليلة القدر هذا خاصة لهزارنا وعدد دقيقنا لها الفكرة أو الرحمة الإلهية كتعيين فرموها أو شل مباركة وأمور للأخوة هاتفو بشر كان شل رمضان وظاهري شو صحة لو أواخر يوم هو شو كأجتعين يتفرم الإسلام الشواء السر تحمل وغافل ممكن يقول كيف رمضان كبه غفت بيات السر أو شو يتفرم كتول أخي تيو لخو كفتنا فائدة نية هكذا أماده يخلي حياتا حتى بوك هاليه لعملين وفعالي في العملين مثلا تبرك تنرين اماده القديمه لي باش ناتواني يكار عملي ساده كتوزي سنين دي انجاني با سنجد تجيب بجيت اوكا برنامج برنامج حديد او اوكر موجود اتفاق بيت الانسان او لتشوف عاليك ينبغني لكي يارك حروائيك لحظة كيف تقول الشو محامي بيجي كيف يكون بس مهدف تسمين بقري بيجي باقي شو يتجيني بيشون يعني كمو برقت ما يتالي براسك خوي عمادة نبيه لبر أمراضة كفيفة أواخر ليلة القدر تعيين جنك ديالة فهو أوائل رمضانة يخوان أختكين وعمادة بكين بكوان من ليلة القدر تدرج من غاري ليلة القدر شفت خير من ألف شهر تواو أمر بشر دور نزل لو واختوى حدث آدم وحدث حواء سلام الله عليه ما خلقتم حرب بروحا قرنها قرنها قرنها اكتب عنواني فتريت لحياة البشر حساوك تا اول لحظة ونور قرآن هل خاربو بشر عاطفي ناجم منتفي اجم مجموعة او حياتك بوية بشر اكتب قبل نور قبل بركات پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغمبر رحمت بیم حاضرین و خوشبخت بیدن بسر ولی هشتا دستی حتا و پینتو بیرکی یکو یک نوری یکوستی لبرابر او نور و لیلة القدر ناظر بوبو خند مبارك محمد تقريبا وسا لام في البوتك ليلة برابر نازم خالد هاو لبرابر لام في فرحرة فرنورة أما با عنواني مطبعات فين بغي محبة البيجي دي نازم وقت استدلالي بوكيتو بررسي تاريخ حياة بشر كيتو بشر كي خاصو وكي خراو بو فتكيلي باعث خراني بو او بستقلالي وزو بختي الشر وشور وزو ناحسا ولا للايك وكاخو دم دزاين بيانا فعاتمانا برد رحمتي رنج حزاران ومنها انسان مستقيم وغير مستقيم ملائكه هزاران من منها انسان لبان خاكي هناك زندگيان كبيره لو دعا ان بشر دكتور فرموري في تلك الفتو ان خاص الله لبين شو حكو بوسه وخش بو ورواقب فنمان بوسه اوا خست مشي تاريخ كي خاص لفان مخيالي فان خير كان مشتركان حلق بنيني ما شاءت حتى شخين نور هات لبو بس فقط بوصيلة غمدان هو عليه السلام بل إنسانين كشتون مسيح خيفار دوشوز خلق بغير غمدان بعض مستقيم يسر لديه غمدان بعض سنولا مستقيم يسر لديه أولا ممنون الواخر خاهد بول بي تعصب مستددوني وعنده شيء يكون في خاصيته ولي خاص انسان بنا فيه مسائل وتحولات انسان تشخيص لي اللي حلوى اوانا والي السر جيت يا رمضان ورموني اصلاح يعني في البلاد حر مربوط بالخدس يا رمضان عليه الصلاه والسلام مصغرت لشاطين هكي كان تبيع حالها السلام انا جاي سنه وبسات ثابت شيخ برا كان عزيزة كان أما بخواي يقين وإيجي زريت حادثة كارية بخواي متعالي نقاه رواني خيرك كلمة خيرك نظوان ملحدي كما يتدروا إلا آثار في غنبرا ملحدي يجمي ملحديك كإنكار خواه وكواه في غنبرا عليه الصلاة والسلام اگر جارك رواني خيري تبوغو انسانيك كلمي خيري تبوغو انسانيك كما ساقيت اجر ورحمة وبركتكي بو پیغمبران عليه الصلاة والسلام او اثر او بو ازو بل انسلابو لنباوته وكم قيته علم الإيمان يعني بحثت من كده أبداً لم نعمل شبلك لم نعمل أخي جبعت أبو كتاب وضعية آخر وماني مسلمة شاريك هستم سابقة أو شبات من كده وقت ريدي الشريك إنسانية إنسانية لداي مرزيني أنا بترك لعي سنان في هاكا لما جير وقتي سيدي سنجر سكول بيني هو پیغمبران بون علیه الصلاه والسلام خاليان حد شي تواني لانا قلت فيها لحل النازل لحد يخداري لنا وبشرا خير ميرين هاو جسو زبارنا وبشرا اگر آوان واي بي بشر دواب رياهر بشر ارو بشر بشر بشر ببار الشر ارو كدوي پیغمبران عليه الصلاة والسلام يروح مروش خرائط ربي دي زريك انت تحولت طبيعي خرائي والتي زريك انت خير لباطن زهر انساني كان مني كلمة خير ليت زوانيا رامينك بخير وبعين اوالي تنوجب او من حديث ريك سيلوا شتيك بيجي كبشرية في إيجي خاصة أو ستون كبشرية بغوني تعليم في غنبلان وعليه الصلاة والسلام إيجي كما نشت خاصة وإذا أقل تعليمات أو النواي وقت أو قشتهر الآن الدنيا يخمانا درو وفساد وهشيشت الرائجة آخري هلا هو خاصة أصلا دي دي دي دي وإلي هذا زمتر الشهر فضلا دو انقلاب الراجبة خاص أخرى أصلا إمكانية مفهوم في هذا خاص أخرى وإلا ثلاث خواه ونبي حجي بيجي ظلم قيل الشهر من هو أخوة تعينيك أو خاص أخرى الزشول إلهيك كفيغنبران عليه الصلاة والسلام إبلاغيان كذوب بشر كفلانة جد مصبت فلانة جد منفية واجه إبلاغيان بشرة كتابة فرفر ظالم إش في حزك أخوي آدم نشان بها فرد رزمي إش في حزك أخوي راسوي إش نشان بها لزمي إش في خائن إش في متقلب إش في مردم فلطين إش في قران فروش إش في قران فروش إش في حزك أخوي إنساني سالم نشان بها أول شر وآثار كان في غنبران عليه الصلاة ظاهر واك أما إيجن بإدعائك عاطفي نايجن بحثاو إيجني وأقر خاص قرد بان بيغوشنكين وطواو طواو من تطيو أشكاف رتولك يشي حال بوزولك إيجن طواو أو قشت النور ورحمة وللة رفخواوة لآدم وتا عيسى على جميع الأنبياء الصلاة والسلام وعلى جميع عباد الله حساوي كيبيك ونوري كي لدرستي لبرابر أو نورا ولوش ومباركا إنا أنزلناه في لئلة مباركة نازل بو مصطفى ومختار خوالنا وبشرانا هروس بيجي مثلا لام بيك سي شمعي لبرابر لام بيك بانكر شمعي اگر قلت ما عندك ايك بيجن كهيب جنبه مبالغي كانوا احتمالي نبي بلك او محكم بيج كلا اخواني شكرين او وقت ايجن سي شنبه اللي برابر قاطر شنبه حساوي جبكين درك في واسدا فرد جنبه اللي هس يتي يعني جم دامت لدينا امام مسلم اسمه رحمة البركات دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدن من هذه المعجزات يعني كلام كان يعني أو كلام إلهي لو وهاتفه يعني منزوره كلامه لو لإختيار يعني إنما لعرب كلي هجتي نما وهذا سكريب أما سادة نشتيك كأزاني شتيك نا فايدارة لبرابة شتيك وكفايدارة وصح لأك سقل بري كم لبرابة فروا بأغربي ما كم أغفر الله أولا برخاوي بشرا من المارن نا فايدارة ونسبة المخام في غمران عليه الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد منهم أبدا ولا إيمان عاس وإلى تفاضل درجات فضلنا بعضهم على بعض وبخوانا الكل إنما وزيفنا نوصى مشت أذانين ستشاوكي خير ميور بون ومبلغ رحمة خوابون بو بشر هزاجار إيمان مهس بآدم يشهر وك إيمان مهس بمحمد بيجا آدم الكر أولين رسولة لنا بشرة معلومة شنه مسائل السادة وابتدائي اللي ترفقه أبو هاتفه كي مقايسة كبيرين لك القرآن وبي بولن لإيمان حشفتي أو أن ذكى وحي حركام لبيغمبران ومن حجته القرآن يشلوها أو يشل بحثك جميع القرآن ناسخ ميابو يعني قرآن نسخت به شرائع تهر عينا وصل نسخت أحكام خوي نسخت به خوي قشت أولا حجة شرائع تهر بشرتك مطمئن به فقط قرآن مهمنا ونسخت بعض إلى أحكام هذا قصد أمان مكتب مهمين خاصم توجيه هروات شده گشم توزوتن تب نه دیانه تو میتونه به تالا نبوا وصاله تو میتونه باتمونی ها بومت میتونه باتمونی تفاوت تکلیف تا آیه قرآنش اوه و خود تورات افرمه بیم استحفظو لباره تورات افرمه اینا انزلنا التوراة فيها هدى وهدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيين والأحبار من دولة يعني مثل كانت بما استغفروا هاي أولا أولا أولا مسؤوليت يعني وخب مشتي كامل ما قيسة بس يعني أولا اختار واحد هذا كتب إسفر ياسا أولا مسؤوليت نسأل أولا اما که سنک تغییر و تحریف بوه لکتبایی در رسالت البطل اما قصه غلطه بنا هیچ کار نمانه درست بید هیچ یعنه که نسخه نوه هیچ رسالت البطل نوه مشتی معتبره و حجته اما قصه لمقدار سلامت یعنه و بو کسانه که زیادر حالیه ونو زیادر بلوی تکلیف فرقه که نسبت بوانه بسر شامنش نظر ما سکر رتایی کن بانچا الان اوانه وخاصر اذان تكليفان زوري هل حل داخل اسلاما كسك اذاني او مايعه اوى او مايعه الشراوة تكليف فرق ثالثك وكساك نزاني هكذا هل وا كسك كبلوه لتواو مسائل الدين تا او كسك وابنزي لمسائل الدين اذاني فرقك اذي هل بوجوره لمجموع فيروان رسالة الهية كسك اذاني تكليف فرقك تا كسك انت اذاني لا اما او وافقتش له توراتي على انجيل يا حتى مثلا وقصة بإمئي في شهر ماغن بخيال خيان لرسالة ويلتريا لرسالة حضرت يحياج تقزاني بجمع وباطلة ولو لذات خوش يا باطلة او بإخلاص هو اي او نفراء آيات هاي متعال لآخرتها بحسب إخلاص ما نوى سافرني سابقوا في الخير آخر فاستبقوا في الخير هذا كل شيء تفرمي بقيش تفرمي اي امتين مختلف باشا اما برنامه الهي وابوه بوتان تو كبتين سروا تو كبتين سروا كبتين سروا هاي مسلمان هاي مسيحي هاي يهودي هاي صابي هاي تواوانا كان بصاليكا خوش ان بي مسابقة اوين لا يكترين ابا مكحلش خاسر بي او ارزش ان بي الله فرس اما سايدة تولي جيش او نظالة تقوم جولة قصر لما مسلمان الى رايج بوكا هاتشي امة بباطل زانو وتي كاوراي لك صوبان من بره هل وخلصي كيشمين هو مردم عوام الناس هل بآوات وآرز ورد الخشغن ومنهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون كواني جمازون فويل للذين يكتبون الكتاب نبو أنا فقير يهود جهتي أيضا مسلمان للك كعلي الله تسوير يكت كأي متش آيان دي خاسك من هذا لروج قيامتا خوال متعال نبان تختيك ودا نشيتو علي للاي دس راسي نبان تختيك ومحمد للاي دس شكي للاي تختيك لو دول بيش تغمران عندي أمت ورثير أولا إن زاني لنا وقولي القشتين في أمت آدم خوال يجيبونا رجعنا إيش خاسك أولا أمت كيدي حتشيكي حتى وتي أمت قوسة تجنفيانا ناو حزت غوص اللي ايمو خشي ميسا وما تقوصا تبوانا غاية جهنم جماعاتي فيان هاول قوات سؤالي كل اومتي يهودنا ومشي امين المؤمنين سوري قواوت وانا غاية جهنم حزت علي قرواني دي قوشي تجبوت وات شول شول شولا داخل من خباكا وشنزكي وجان تجيش دوتا موت مبوانا غاية بحش داخ داخان غالب قزاوته لعالم الدين كان من اواسه فرو والله واني او امه محمد ابونا راي بهش او امه موسى ابونا راي جهنم والله كلهم اتيه يوم القيامه فردا كل امرئ بما كسب رهين حتى تحت اخر بۆ نەمای بەهەشتوو بۆ نەمای جەهەنەم دەست جەمعی نیە. بەڵێ لا بگزری گشتیان محترم ئیمانمان بە گشتیان هەنسێبی گشتیان حەق هەر موعتەبەریش هەرچێکی حەق ناوێ هەر حوجەتیش بۆ ئێمە فرەی کەس کە قورئانی گەڕێتە ویترەوە دیارە ئەو مطمئنە لە هەر وەختێکی جا تا نەسێ نەوێ لە وەختی خاسە ئەوانە یا من چووکە چون قورئان وهێنێنە مهێنێنەکە یان ئەوە یان نەسی بازۆی ئەحکامەکە وهێنێنان عەلەی معتبەرە بۆ ئێمە حوجەتە لە تەورادا بۆ لە ئینجیلا بۆ لە سەفاحچی گشتی حوجەتە مەگەر وەختی بزانی نەسخە بەم ئێقرارەوە کە گشت ئاوا محتەرەمان نەبێ ئەوە بیستی نەسبەت مەقام ئەوان ئێژم کە بە منتق حەساوی بکەین گشتی لە بەرابەر نورێکەوە کە لە لێنێتی مبارەک لێنێت قەیدانازڵ وەسە ئەولام بە بچکە لە بەرابەر ئەولام بکەورەوە دلیلەکانیشی فرەستێکی ئەو دلیلە بچکە کەوتم ئۆه دائیم هەر کەسێک میلی هەست خۆی قاڵ بکات و فخ بکات و بیکاتە ئینسان و خۆی خۆشبەخت دنیا و قیامەت کا خۆشبەخت بەوە ناژین خۆشی بێ ڕەفاحی بێ فاق و سالم بێ زەرک و بەرکە زندگی بێ باشتی ماڵ بووە خۆشبەخت بەسەر خەرمانە لەبەرە بە ئینسانیەتێر خۆیە واقعان ئینسان بێ بگیانەکەی گشتم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر إنسان مؤمن بزاني متاحد وصادق اللي يدش كان جاء فرفد الخشترتها كابراها لبان كاخو قسو قصوره أين كان نهي كاخو قساعة لك بخواي متعال فرا خشتريا فرا أسو بكرة فلا أسو بيو قشو واقع يا نروالك يو خوخلتان فبالبخته وو دلی خێنە ئەو گشتە زۆر مناحەساوەکە دەی هەر ئیدا بەش کچی خۆشتری بێت هەر بەوبەخترە هەر لە دڵ و دەری مخۆیە سەسەسەر لە ڕواڵەکەن ئەو ظاهرێکە پێکەنین و ڕواڵەکە خۆشی لەو جا منتقی ئینسان و کچی ماشاکە هەر کە خۆی خۆی ئەرزیابی نەکا ئینسان ئەرزیابی ئینسانی بکا مەسەڵەت مقایسێ بکەین کێ دیوی مەرحوم شێخ نیزامێکمان بوو دەسنا دەرجێ عالی بێ لەگۆ شێخ حوجەیەک نەمزت حەشی حمە باقرە شاه و جەلال یەوە بوو سەماورۆ بن و بیساتەکەی و قەولەم بۆ سایبیکەی لەپاڵ بچیەوە بوو بچکەلەوە بفەرش تێ لە بەرابریشەوە مەسەڵەن شاه لە دل و دەروونا کە خۆ ئەسەن قابل مقایسەنین ئەو چۆنێ شاد و خۆشوەختە بەو گشتە فەقل تەنی دەسنەوە شای بێچارە چەنێ لەو دالەوەی چ بگزەری حساب ئەرزیابی ئینسان نیستی کەمی نمەزەر ئێمە خۆشبەخت کەمی ئینسان تر سن خۆی نەخلەسنێ چتوێ لێت ظاهری بەمایە خۆشبەختی بزانێ نە وەڵڵا ئەگەر ڕێگە دروست نەوێ و ئینسان نەوی خوا نەکردە ژن خاست بێ بەبەختی شی خاست بێ بەبەختی ئەگەر ئینسان خاست بی ژنت ئەوانە بێ بلا تەشبی بێ ئەغەبیە بێوەژنێ مەشهور بە نازەریفی وەلێ لەبەر خاتر ڕعایەت دڵخۆی و خانەوادەی پێغەمبەری ئیسلام سەلەوات الله وسلام علیه و علیه ئیزدواجی لە تکا بکا ئەگەر ژنت ئاوا بێ ئەو نە نازەریف بێ هەرچی هیچ ژنکارە هەر ڕەدی بکاتەوە باوکی جوی بکا لە عالەم هەر ڕەدی بکاتەوە وەلی پێغەمبەر خوا سەلاوات الله وسلام علیه و علیه لەبەر سەعادەت ئومەتی ئیزدواجی لە تکا بکا ئەگەر ژنت ژنی ئاوا بێ وەلی ئینسان بی وەڵا خۆشبەخت ئەگەر شووت شوویەک بێ ڕەق و فەق و لار و بێدار و بار و هەژار و برسی و ڕووت و هەڵکە زیاد وەلی واقەعەن تۆ ئینسان بی واقعاً بدرون خطوة مؤمن بي فرخوش بختي لووا شويكي هسلنا وكاهو قصر قصور لنا عياشي وخوش قزراني أكا أنا ناشي مؤمنانا وهاك بودي قران قزاوة أكين لخوش ما نبيويني من قزاوة أكين تا وقت خط علمان بي أغينا وقتی انسان زغبین تندیر بو سرچت گوری پی بینی دوربین زغبین وانا اشی چکی فصله که دور کفیتو بحسب بوردین تبینی اگر شفر نزی کف کفیتو چیو نیبینی اگر تو هر خود بینی خلق نبینی خاتو خرمی نبینی تشخیص نبینی بو تشخیص بوی خوشبختی چست بدبختی چست چکی دور ماشاکت ماشای خلق کن امرا باش متوجه باش بود درکتی هیچ وقت نسی خاص نشانه خوشبختیه نه جن خاص نشانه خوشبختیه نه مال خاص نشانه خوشبختیه نه هزار دانه مدرک دکتراو فوق دکتری بخیط بانیر تخصصی لجور جور بخیط بانیر عامل خوشبختیه چه تصوری که لنعمه فیل دنیا گشتی نعمت ازش داره نزاد خویا اگر کبت دست انسان ونی هیچ کانی خوی ما خوشبختی نیه خوشبختی که خود انسان با خود خوی اگر خود خوی خوشبخت بو اوان بعض لوانی گرفت میگه سانی من هرچی که چی بیا زانی وا بکاری اواتو اتفایل یکا که ما ای خیر بی بو خوی چی او تبیشی اوی دخل اگر در شر و آفت یا دیانه کانی نزی کمان رمزان لیلو قدیش که حالو یک سور ما آخریا نزی کم کیمیایک لو شواهات گا که پسترین حترین درن نگل کات انسان فکری لیب کنو او کیمیا وامیس اکات تلا ارزش دارا یا او کیمیا و حزنا که مثال به انسان فرکه و لکان بیشن مثال ساده بیشن و ابو ذره که عمره به تالان و گردن و راه زمین زندگی اکا او ابو ذره کم کیمیا مهم ترین کیمیا مثبت تلا چیک باش خود تلا بینیان این گشت تلاح اسلام عالم لذات خواهد چطع جایده نوه بلکم ممکنه بیت الشر کبرا اگر منی مسیبه بلد شر و خرابی کن بی ولی منی تلاح پیاب که شر و آفتی فرطر بی اوه تبو خونشی کلالی بو خلکش کلالی که فرطر کن خیره چست منی مسیبه منی تلاح ولی او کیمیا و دیو اکات انسان و خلاو ترین درنه اکات انسان توسی کیمیا و دشتار چونکه هچی چته با انسان و بگونی انسان و ازش بیا اکا هچی نعمت زاهر و بات امرا او موجود با خود انسان نچت دلی که با انسان بکاری انسان ظاهری اکات انسان واقعی جا و خون چه بیشم تازه دیم آخر عمرو گرگل دی تق تق لق لق توم بنیام انسان الشيء نصيحة وابكى بوخ ويشبه غير يشبه ولي توانائية لأمر المختلفة فرقك هو إيوزوان للتوانائي فرترة هو إيوى إيجم لبر وزيفة بوخ ويشم يجم بشك خوابيك أخو يشم بجنون فرصتي لقوري رمضان ليلة القبر متعدد حاصل ونظيما ممكن بشي خاص من بس مكتوية برا كان بخواء قسم هر روزي الشايك لشاوه لعالم من رئيس جمهوري لرئيس جمهوري لعالم دور جميع دعوة مكنبان سفري خيان اولي او سفروان رمضان دا احنا بوثان ارزشيبية افسرانی چه هر نعمت خیلی خواه داری با بشر نعمت خیلی مادی که دا آخریه جا بشر گوز میکنه خالی که نابر داری خواه ولی لمقایسا من سفره نعمت خیلی مادی جسم پرورده که بخش او یک بوی پی انسانه وک بوش وک فلانه پالوانه یا پوچ یا خای بله نعمت و ارزش داره گشته کنه لایخواه و خلق بوه ولی مقایسه بکه لرمضان سفره تتا آخریه امران نور میمانی اکتره یعن زمان سفره داخل یا هر جسم پروده کرد وقت انشاءالله انسان مؤمن لو یعن زمان یه شهر جار جاره خوی در سفره در محمومیش برخور داره که ولی نوک امانه ایتر خواه دعوت تکا ایجه بینو سفره کم داخل بودن بونه انسان امران سفره کم قاعدنه سفره لذت نبردن سفره بلنه سفره دل درس لکن ست سال هزار سال لبن سفره پلاو خورشته و دانشتی و خورده لتک ظالم و زور داره لعالمه گرلاو جد کرد شوخی شبکه و چکت کرد آخری امیتی چه سمری حاصلی امری یا پوچ یا بلبخ امره سفره داخل یا نوک او سفره کانته سفره که بو داخل یا بکت انسان همی دنیا انسان بی که اگر خود خاص نتوانی تصمیم بگری و ارزیابی بکی بشریت خاص نتوانی ارزیابی بکا که بله امسگیس انسانیت هم بو آخرت که ایتر هرچه ناو اکفیت در هرچه باتمیل اکفیت هفت على وقتات مشاكل برخوردار درست که بمیدید حالی بو درست پیوا از زنم به ایو بباقی تیشیم هر کس بشنوی نیمن ام سفر داب خریت و جمو بخریت ولی ایمن شویتی مقرار نیم ليك للشعر كان كأكفيت الدفتر أول هرب الناس بطر رمضان وحسن بل بش كسي توانعين يجروا اعتلاي أو سفراء إما زياتر فير سفري بلاو خرشتين أو نخاص ناتوانين برو سفري إنسانية لا أو الشعر اوه يا كره الحال ولي شلشل كفت مريه وكيشكيش هم كيشان لسه قراغ سفري رحمة سفري رمضان وك لقراغ اوهي لهدونتين عمل شالح اوهي يا اخوه ايوه باش تربي وك خد اهل اواي مشتجيب اللي بان سفري رحمة رمضان ولله كميشي وك دو مقرشي تين نقرا اواي ولا بين الشاي حولا بينك بتواني وك اي نقرا او سفرة بهريكي نبو ام كلمي شفا تصويب قلايك تذكرم دا بخون قلائك بأمي أو وقتك رمضان توقعي نسكناه مين لين دتخاليني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك هنا أو ليلة من غني إن ذلك وهذه أفضل لإن ذلك مبارك والله من بطايا وقت أسلمي سنحاكم وغفركم وأنتم حكيمون ويبرا ما كان لأولا أسلم شبوة أو بعد من يبو بحثك شوار مرحلة تقدير إلهيها أو شوار مرحلة بس مفصل جلك أنا كريد إيش عشان توصيك عملي خاصة ومعنية. أخذ جانا كان حلوة أو مفهومة. ويتعزم في البشكة إن شاء الله لكي ثانية.